الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه هي الوقفة التاسعة مع أسماء الله الحسنى، ومعنا اليوم اسم الله الواسع. الواسع اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته، المبسوط فضله ورحمته، فهو واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، يسع كل من سأله سواء كان مؤمنا أو كافرا، فهو الواسع واسع العطاء والفضل لجميع المخلوقات. ولذلك ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 8 مرات، وهو مقرون باسم الله العليم 7 مرات. الواسع العليم، الواسع 8 مرات والعليم 7 مرات، فجمع الله بين الواسع والعليم سعة الفضل والعطاء وسعة العلم بعباده سبحانه وتعالى. قال الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع واسع عليم سبحانه، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. 8 مواضع في القرآن يذكر الله عز وجل سعة فضله وعطائه. والمقصود أن الواسع والوسع المطلق لله عز وجل، لأنه إذا نظر إلى علمه فلا ساحة لبحر معلوماته، لا ساحة لبحر معلوماته، بل تنفذ البحار ولو كانت مدادا كلها تنفذ بكلمات الله. وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لفضله ومقدوراته وعطائه، وكل سعة وإن عظمت تنتهي إلا سعة الله، كل سعة وإن عظمت وزادت تنتهي إلا سعة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي له الوسع والواسع المطلق له جل وعلا. ولذلك علم الله عز وجل واسع، العلم أن الله عز وجل الواسع في صفاته ونعوته، بحيث لا أحد يستطيع من خلقه أن يعطيه الثناء الكامل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحصي ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليه. إذا كان هذا رسول الله، هذا رسول الله، كيف بمن هو دونه من الخلق؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل واسع في رحمته، واسع في رحمته، واسع في مغفرته لعباده. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن من هؤلاء الشيء؟ فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. هؤلاء الذين سيدخلون في رحمة الله، لا يأتي آت يتبجح بالمعاصي والذنوب يقول: يا أخي الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، وما ينسى وما يذكر أن رحمته وسعت هؤلاء. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. هل أنت من الأتقياء؟ أنت من الأتقياء حتى تدخل في هذه الرحمة؟ ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه الرحمة الواسعة بينها لمن؟ أيضا المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. يقول الله في الحديث القدسي: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، بشرط لا تشرك، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله عز وجل. وهكذا الله عز وجل واسع الملك، الله عز وجل واسع الملك. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة، فأرض الله عز وجل جعلها واسعة. قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي وسعنا أرجاءها وأطرافها. خلاص، يعني مش كل يوم عاد الأرض تتسع تتسع، لا، قد خلقها الله بهذا الاتساع، قد خلقها الله بهذا الاتساع، فهذا ملكه واسع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الزبير بن العوام، قال: الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فأيما عبد وجد سعته ورزقه فليعش. إيش؟ خلص، أنت وجدت هنا رزقك وأملك وعملك. إيش؟ الأرض أرض الله، في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب، هذه كلها أرض الله سبحانه وتعالى، كلها أرض الله، أرض لله سبحانه وتعالى. فمن وجد عيشهم فليعش، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن ملك الله عز وجل واسع، علمه واسع، كما قالت الملائكة وهم يثنون عن الله، يثنون على ربنا عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الآية. قال فرعون لموسى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله: ولو أن ما في الأرض من شجر، شوف الأرض كم طولها وكم عرضها، لو هذه الأشجار كلها تتحول أقلام، والبحار ومع البحار المحيطات، ومع البحار المحيطات سبع أبحر مداد، ما نفدت كلمات الله. العالم كله يكتب، يكتب كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله. هو واسع. يقول ابن القيم: لو أن أشجار البلاد جميعها، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت، يعني الأقلام والبحر كلها نفدت ولم تنفد بها كلماتهم، ليس الكلام من الإله بثاني. وقال الآخر: والله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح السيد الصمد لم يبلغ العشر مما يستحق ولا عشر العشير، وهذا غاية الأمد. كان موسى والخضر عليهما السلام في سفينة راكبان، فأتى طائر وأخذ قطرة من البحر، فقال الخضر: يا موسى، إن علمي وعلمك بجانب علم الله ما أخذ هذا الطائر من البحر، يعني علمي وعلم المخلوقات كلها قطرة، والبحر هذا كله علم الله عز وجل، كله علم الله عز وجل. فالله عز وجل واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع العلم، واسع الملك له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.